إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المختصة بالأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث الجليل الذي يبين لنا كيف تصح الصلاة ولا تصح الصلاة، هذا الحديث راويه الأعلى هو عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبو هريرة. قد تكلمنا عن ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وستأتي ترجمة عائشة رضي الله عنه وارضاه، واليوم مع عبد الله بن عمرو بن العاص الصاحب الجليل الزاهد العابد تقي النقي الذي باع الدنيا بأسرها من أجل رضا ربه جل في علاه، أشد الناس تنافسا على الخير وأشد الناس تسابقا إلى الله جل في علاه. عبد الله بن عمرو بن العاص من الفضل الذي سابق إليه أنه سبق أباه في الإسلام، دخل الإسلام قبل أن يدخل أبوه الإسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن هو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله من صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. فعبد الله بن عمرو بن العاص هو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون العبادلة الأربعة، وأبو هريرة وعائشة. من هم العبادلة الأربعة؟ هات ما عندك. أحسنت، ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، صح، عبد الله بن عمر، صح، والرابع. طب عبد الله بن الزبير ما يدخلش في المسألة؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، هو من العبادلة الأربعة الذين أكثروا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشد الناس اجتهادا في طاعة الله، فزوجه أبوه صغير السن، فكان لا يقترب من فراش امرأته، يقوم الليل ويصوم النهار. حتى جاء عمرو بن العاص فسأل امرأته: كيف وجدت زوجك؟ فقالت: نعم الرجل هو، تغمس فيه يعني، نعم الرجل هو، لا يطأ لنا فراشا، يعني لا يقترب منا ولا يطأ لنا فراشا، نعم الرجل هو. فانزعج أبوه لهذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول: زوجته فلم يقترب من امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر بأنك تصوم النهار ولا تفطر وتقوم الليل ولا تنام؟ فأقر بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، وأمره أن يقوم وينام ويصوم ويفطر، ثم أمره أن يصوم 3 أيام من الشهر، فقال: إني بي قوة أزدني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: بي قوة زدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وافطر يوما، فقال: زدني بي قوة. فقال: لا أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في آخر عمره كان يجد مشقة شديدة في الصوم، وكان يخشى على نفسه أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وقد قلل ما كان عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. همة عالية وصدق وإخلاص في العبادة لله جل وعلا، وصدق وإخلاص في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في آخر عمره يجمع الأيام فيصوم الأيام، ثم يجمع أيام فيفطر في هذه الأيام. ما استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما، يتقوى في أيام ويصوم في أيام. وأيضا في القراءة قال له سلم اختم كل شهر، قال بي قوة زدني. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتناقص معه في أيام ختم القرآن حتى قال لا تقل عن 3 أيام، يعني لو ختم أقل من 3 أيام ما ختم القرآن. وكان عبد الله بن عمرو العاص كما قلت أشد الناس مصارعة في طاعة الله. انظروا إلى التنافس في الحق والخير، وهذا دأب الصحابة جميعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتنافس مع أبي بكر ويقول اليوم أسبق أبا بكر وأن له ذلك، فأبو بكر قد سبق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض من 50,000 سنة. غرض المقصود الصحابة بأسرهم كانوا يتنافسون على الحق، وكان أشدهم تسابقا وتنافسا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل يمشي على رجليه على قدميه وقد بشر بالجنة، ثم جاء في اليوم التالي فقال يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. وفي اليوم الثالث قال نفس المقولة فقال عبد الله بن عمرو العاص يبشر بالجنة وهو بين أظهرنا، والله لأبيتن عنده أو لأكونن عنده أعلم كيف يتعبد الله، فأتعبد مثل ما يتعبد الله، تنافسا على الخير. فذهب إليه فقال كان بيني، وهذه لم أجد عليها إجابة، لو أخ كريم بقى يبحث ويأتينا بالإجابة كيف يقول هذا عبد الله بن عمرو العاص وكيف الإجابة عليه آخر الدرس نتكلم. ذهب إليه فقال كان بيني وبين أبي شيء وأريد أن أبيت عندك، وما كان بينه وبين أبيه من شيء. قال كان بيني وبين أبي شيء وأريد أن أبيت عندك. فاستضافه الرجل، فلما أقبل الليل وأرقى الليل سدوله وغارت نجومه، فقال الرجل الآن يقوم ليله، يبكي يخضع يتذلل يقيم الليل متضرعا متمسكنا لله جل في علاه. فقال يقوم ليله فإنه يسهر ليله باكيا خاضعا متذللا لله. فمر الليل بطوله فلم يقم الرجل لقيام الليل، فلما أذن الفجر قام الرجل فصلى الفجر، فصلى معه عبد الله بن عمرو بن العاص، فصبر فقال لعله بالنهار ظمأ الهواجر، لعله بالنهار يكون صائما. فنظر فإذا الرجل قد أحضر الإفطار وأكل هو وعبد الله بن عمرو بن العاص. ثم الليلة الثانية كذلك الأمر، والثالثة كذلك. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص يا هذا والله ما كان بيني وبين أبي من شيء، هذا هو السؤال محل السؤال، فكيف يقول هو ذلك؟ فقال يا هذا والله ما كان بيني وبين أبي من شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فخرجت أنت، فأردت أن أعلم ما هي عبادتك لتبشر بالجنة وأنت بين أظهرنا، فأتسابق معك أو أتعبد كما تتعبد. فقال له انظر إلى كيف ينظر الله إلى العباد وكيف مقياس الناس عند رب الناس. فقال له والله ما عندي كثير صيام ولا صلاة، أو قال ما عندي إلا ما رأيت، لكني لا أبيت وفي قلبي لأحد شيء، لكني أبيت وليس في قلب الأحد شيء أبدا. نقاء القلب ارتقى بالمرء إلى الله جل في علاه وبشر بالجنة وبين أظهر الناس، ذلك لأن مقياس الناس عند رب الناس القلوب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ثم قال ألا وهي القلب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية إلى أعمالكم، لكن العمل تابع للقلب، إذا صلح القلب صلحت الجوارح. فلذلك قال عبد الله بن عمرو العاص وكان فقيها نبيبا ريبا رشيدا قال له والله هذه التي لا نقوى عليها، تدرب المرء على نقاء قلبي هذه التي لا نقوى عليها، والله هذه التي لا نقوى عليها. وهكذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به ثم بعد ذلك يروي للناس. لكن عبد الله بن عمرو العاص على أنه أكثر الناس رواية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر من يكتب عن رسول الله، كان لا يؤخذ به في الإسرائيليات. العلماء قالوا إن كان في رواية عن الإسرائيليات كان لا يؤخذ به في أحاديث لا يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبيات، طعنة، يعني ما كان يؤخذ برواياته في الغيبيات التي لا اجتهاد فيها. والقاعدة عند المحدثين أن الراوي إن كان من الصحابة، الراوي إذا روى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الغيب التي لا يمكن يدخله العقل ولا الاجتهاد، حكمها حكم المرفوع. أحد يضرب لنا مثالا في ذلك؟ نعم، قال بين كل سماء أخرى 50,000 سنة. نعم، هذا في حكم المرفوع، لأنه أمر غيبي لا يمكن لأحد أن يقوله اجتهادا. وأيضا قول ابن مسعود والكرسي موضع القدمين لله جل في علاه، فهذا من الغيب حكمه حكم المرفوع. عبد الله بن عمرو بن العاص لو روى مثل هذه الروايات لا يؤخذ بها ولا يحكم أنها من المرفوع. لما؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان يأخذ عن أهل الكتاب ويكتب عنهم، فلذلك ما أخذ عنه الروايات التي تكون من الغيب ولم يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الطيب الصاحب الكريم الصاحب الذي رفع الله رفعة كبيرة كان يقول الحق ولو كان يخالف أباه، فإنه رضي الله عنه وارضاه كان في جلسة مع معاوية عندما اشتد الخلاف بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قال دخل رجل يتهلل فرحا، قال أبشر يا معاوية قد قتلت عمار بن ياسر. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في هذا المجلس وفيه عمرو بن العاص أيضا، فقال أبشر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال قاتل عمار في النار أو قاتل ابن سمية في النار. ثم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويح ابن عمار تقتله الفئة الباغية، فانشق الصف من عند معاوية. فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه لعمرو بن العاص نحي عنا مجنونك هذا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الذي تكلم بكلمة الحق، وهذا الذي تابع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله عند موته خشي أن يموت وفي قلبه شيء من النفاق، فإنه عندما مرض مرض الموت كان قد دخل عليه بعضهم يريد ابنته للزواج فألمح إليه بالموافقة، يعني كأنه يقول مثلك لا يرد، فألمح إليه بالموافقة، ثم طال الزمن وما أعطاه ردا، وهو يموت تذكر فقال إني أخشى أن ألقى الله وفي قلبي ثلث من النفاق. إيش هو الثلث من النفاق؟ نعم، إذا وعد أخلف، مع أنه ألمح وما وعد لكن خشي. انظروا إلى الورع والتقوى الذي كان فيه الصحابة، فقال إني أخشى أن ألقى الله وفي قلبي ثلث من النفاق، أنفذوا للرجل زواجه، وأقر الزواج لهذا الرجل، فرحمة الله على هذا الصاحب الجليل ورضي الله عنه وأرضاه. الحديث ويل للأعقاب من النار، الويل هو العذاب، وفي بعض الروايات في ابن حبان وفي غيرها مرفوعا أن الويل وادي في جهنم، والاثنين واحد بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لا خلاف في التفسير. الأعقاب العقب مؤخر القدم، مؤخرة القدم هو العقب. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، قلنا إن السنة لها علاقة وطيدة بالقرآن، فالسنة مقيدة للمطلق ومخصصة للعموم كما ضربنا بذلك أمثلة كثيرة، وأيضا هي مفسرة لمجملات القرآن، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أوامر القرآن تفسيرا بديعا بينا جليا، حيث قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كيف الركوع كيف السجود كيف الرفع كيف التشهد، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، تبيينا وتفسيرا لهذا المجمل. وأيضا زاد الأمر إيضاحا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقرئت وأرجلكم إلى الكعبين كما سنبين في الخلاف. الغرض المقصود لما بين الله جل في علاه أركان الوضوء قام النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لنا كيف يتوضأ المرء، كيف يغسل وجهه، من أين الوجه، هل المقابل فقط أم هو عند الأذار أو أنه هو أصلا إلى الأذن أو الرأس يدخل معه، بين ذلك بيانا واضحا شافيا لنا، وبين أن غسل الرجلين إلى الكعبين، بل بين أن من السنة أن يطيل المرء ورأسه. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه كان يشرع في الساق ويرفع ذلك للنبي، يقول رأيت رسول الله يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا قرره الحافظ ابن حجر. فالحاصل أن المسلم بين لنا الغسل في الرجلين إلى الكعبين، وبل من السنة أن يطيل المرء الغرة إلى الساق. وبعدما بين هذا البيان فإن المسلم نارا تهارا شديدا من خالف هذا البيان وخالف هذه السنة، لما رأى أناسا في سفر كان في سفرة ثم رجع وأرهقت الناس صلاة العصر، يعني دخلت عليهم صلاة العصر، فتوضأوا فكانوا يتسرعون في الهدوء فمسحوا أرجلهم، فنظر إلى الأعقاب فقال ويل للأعقاب، من انتهار شديد من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير شديد. لما؟ لأنه إذا لم يتوضأ الوضوء الصحيح فإن صلاته ستكون باطلة، والصلاة هي الركن الركين من هذا الدين. وأنا أتبنى مذهب من يقول بأن من ترك الصلاة فقد كفر، والله الذي لا إله إلا هو لا محيد على هذا، هذا هو الحق المبين، أن من ترك الصلاة فقد كفر، إن تارك الصلاة كافر خارج من الملة. تارك الصلاة، وإذا قلت تارك الصلاة ما أقول الذي يصلي ويقطع ويصلي ويقطع، هذا فاسد، لكن تارك الصلاة تركا كليا هذا كافر يخرج من الملة. لا يمكن أن يتصور في مؤمن يعلم أن الله جل وعلا خلقه وأنه تعبده بأوامر وأنه سيرجع إليه بعدما يموت ويقف أمامه فلا يسجد لله سجدة في عمره كله، والله هذا ما بمؤمن بحال من الأحوال، وهذا دل على أن فراغ الإيمان موجود في قلبي، هذا الحق الذي لا يمكن أن نحيد عنه. وهنا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الويل، عذاب شديد وتهديد أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على امرئ ما ترك الوضوء ولا ترك الصلاة، بل استخف بفرضية الوضوء التي ستؤدي إلى إبطال صلاته، ففيها إشعار بالركن الركين في هذا الدين وهو الصلاة. هذا الشرح الإجمالي لهذا الحديث. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، أولا المسألة الأولى أن فرض الوضوء في الرجل هو الغسل، أن يغسل قدمه، وغسل الرجل لابد أن تكون من الرجل إلى الكعبين، يعني كما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وفي القراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، ومن السنة أن يطيل الغرة، فمن انتقص من ذلك بطلت صلاته، بطل وضوءه وبطلت صلاته. يعني المرء إذا توضأ وبعدما توضأ غسل رجله فلم يغسل كعبين، لم يغسل الأعقاب، نقول بطلت صلاتك. توافقون على هذا أم لا؟ توافقون؟ بس الموافق لابد يجيب الدليل. العقب جزء من الرجل، أحسنت، ده من النظر، وإيش أكمل، والأمر من الله بكلية الرجل كما قال الشيخ محمد، لكن أنا أريد شيء ثاني أثري. أقول كيف نقول إن الصلاة قد بطلت؟ رجل توضأ فغسل رجله، مسح على رجله، فالأعقاب ما وصلها الماء، فإن الصلاة تبطل. أقول النظر، قالوا الأخ الكريم، الأثر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني إيش رد؟ باطل، وهذا تصريح، وقد توضأ وضوءا ليس عليه أمرنا، لأن الوضوء الذي عليه أمرنا هو أن يغسل رجلين إلى الكعبين، فقد توضأ وضوءا ليس عليه أمرنا، فحكمه هو رد، يعني باطل مردود، فهنا توضأ وضوءا ليس عليه أمرنا فبطلت عبادته أو بطلت طهارته، فبالتالي تبطل صلاته. يبقى إذن الذي يتوضأ ويمسح على رجله دون أن يمسح أو يغسل الكعب أو العقب فإن صلاته تبطل بذلك. اختلف العلماء في فرضية الرجل، هل هو الغسل أم المسح، أم الغسل والمسح؟ الاختلاف هذا نشأ كما بينا في عصر اختلاف أصولية، نشأ عن قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة سبعية أخرى قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقال الشيعة قالوا بهذه القراءة وأرجلكم، قالوا وأرجلكم معطوفة على الممسوح، والمعطوف على الممسوح ممسوح، فيجزئ للإنسان أن يأخذ كف ماء ويتركه ثم يمسح على رجله، وعضدوا ذلك لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي الراوي كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على رجله ونعليه، وهذا موقوف صحيح عن ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، فمسح على رجلي وعلى النعل، فدي دلالة على أن المسح على الرجل تجزئ، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة تثبت ذلك. هذا القول الأول. والقول الثاني قول ابن جرير الطبري، قال المرء المتعبد لله مخير بين أن يمسح وبين أن يغسل، مخير بين الغسل وبين المسح عملا بالقراءتين. والقول الثالث هو قول الجمهور، وهم قالوا لا يجزئه بحال من الأحوال إلا الغسل، فمن مسح على رجله فوضوءه غير صحيح، ويستدلون بإيش؟ بهذا الحديث، بحديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وهذه رواية متفق عليها بين البخاري ومسلم، يقول ابن عمر كنا نمسح على أرجلنا فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. فهذه دلالة على أن المسح لا يجزي لأن سلم انتهره من انتهارا شديدا. هذا قول الجمهور. واستدلوا أيضا بقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. القول الرابع قول ابن حزم وهو قول الظاهرية، قالوا بأن الواجب أن يجمع بين الغسل وبين المسح، يعني يغسل ويمسح. قالوا إعمال الدليلين أولى من ترك أحدهما. الله جل وعلا قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الجر المسح، وقال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الغسل، فلا بد أن يجمع بين الغسل وبين المسح. كلام ابن حزم يدلنا على أمرين. الأمر الأول أنه إذا غسل ومسح وصلى صلاته صحيحة، أما إذا مسح وصلى فصلاته صحيحة لأنه أتى بالأمرين. طيب مسح ولم يغسل صلاته غير صحيحة، لماذا يا شيخ محمد؟ لأنه قال الواجب الجمع بين الاثنين، الواجب الغسل وإيش والمسح، فمن غسل دون أن يمسح وصلى صلاته باطلة، ومن مسح دون أن يغسل صلاته. طيب لو غسل ومسح وصلى صحيح. فهمتم الأربع أقوال؟ القول الأول المسح يجزئ، القول الثاني الغسل هو الذي يجزئ وغيره لا يجزئ، القول الثالث مخير بين المسح والغسل، والقول الرابع لابد من الغسل والمسح. أختبركم الآن ولا أمشي في الشرح؟ ما يجلس طلبة علم يا إخوة، لابد من تمرس العقول. أقول رجل مسح ولم يغسل، ائتوني بالأقوال الأربعة في المسألة. رجل توضأ فمسح رجله مش على الخفين، مسح رجله ثم صلى، ائتوني بالأقوال الأربعة. هتجمع الأقوال الأربعة؟ لا، بحكم مسح وصلى، ائتيني حكمه في الأقوال الأربعة. عند الشيعة الصلاة صحيحة، الصلاة باطلة عند أهل السنة والجماعة. أحسنت، ولا فوق دفوق. يبقى عند الشيعة وابن جرير الطبري الصلاة صحيحة لأنه قد أتى بأقل ما يجزئه وهو المسح. ماشي، الرابع أحسنت. إذن الأقوال أربعة، قول يخير فيه المرء بين المسح والغسل، وهذا قول ابن جرير، وقول الشيعة يجزئه المسح، وإذا مسح فصلى فصلاته باطلة عند الجمهور. طب رجل غسل رجله وصلى، صلاته كيف؟ أحسنت، عند الشيعة صلاته صحيحة، وعنده صلاته صحيحة لأنه قالوا لا يجزئ إلى الغسل، صح، يبقى صلاته صحيحة. يبقى إذن لو غسل وصلى فصلاته صحيحة عند الثلاثة، عند أهل السنة والجماعة وعند ابن جرير الطبري وعند الشيعة، لكن هي باطلة عند الظاهرية، لأن ابن حزم يقول لابد من غسل ولابد من مسح. طب راجل صلى لا غسل ولا مسح ودخل صلى، إيه رأيكم؟ الغرض المقصود هذه الأقوال الأربعة، الراجح منها قول أهل السنة والجماعة، وأن الغسل هو الذي يجزي، لابد في الوضوء أن يغسل رجله، وإذا غسل رجله لابد أن يغسل إلى الكعبين، ومن السنة أن يطيل الغرة فيشرع في الساق. يتفرع هذه المسألة المهمة تفريعات. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب تخصيص بالأعقاب أم هي تعمم؟ تعمم، أحسنت، يعني معنى ذلك لو توضأ وترك جزئية من يده هل يأخذ نفس حكم العقب ولا ما يأخذ؟ يأخذ عقب، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نصص العقب لأنه لما شاهد شاهد إيش؟ شاهد العقب، وليس الأمر على التخصيص بل هو على العموم. هذا يجرنا إلى الرجل اللي هو بيشتغل يسمى إيش في اللغة؟ طيب الجصاص هذا أو النقاش اللي هو بيعمل طلاء الحائط، نقول هو لما يعمل وإذا جاءت طبقة من هذا الطلاء على يده بل على أصبعه بل على ظفره، على ظفره عشان أصغر المسألة، على ظفره وحانت الصلاة وقد انتقض وضوءه وتوضأ دون أن ينزع هذه الجزئية فإن صلاته باطلة، صلاته لا تصح بحال من الأحوال. والمسألة الثانية التي تتفرع عليها أيضا طلاء الشعر، الكريم أو الحناء للمرأة أو الشيء الجرم الموجود على الرأس. أقول الحناء له حالتان، أول الوقت الحناء يكون على رأس المرأة، وده سؤال كثير جدا من النساء، يبقى على رأس المرأة الحناء وهي يجوز لها الحناء يجوز لها، فيبقى على رأسها وتحين الصلاة، فإذا توضأت ومسحت على الرأس فإن الماء لا يصل إلى الرأس فصلاتها لا تصح. وإن كان الشيخ صالح العثيمين أفتى بصحة الوضوء في ذلك تسهيلا، ونظروا في التسهيل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أمامه وهي قياس على الأمام، وهذا لا يصح. هنا مفرق بين المرأة وبين الرجل، فإن كان جرم الحناء على الرأس ومسحت لا صح وضوءها ولا صح الصلاة لأنه لم يصل إلى الرأس. أما إذا الجرم انتهى، الجرم انتهى وأصبح الصبغ فقط على الرأس، يصح ولا ما يصح؟ يصح الوضوء وتصح الصلاة. فرع ثالث وهو آخر هذه الفروع، رجل توضأ ولما توضأ نسي جزء من يديه أو جزء من رجليه، ثم صلى وهو يجهل أنه لم يتم غسل هذا العضو، هل تصح صلاته ولا ما تصح صلاته؟ ليش تصح؟ ما هو جاهل؟ لا، المسألة فيما جاهل، جاهل ذلك توضأ وأيقن أنه قد توضأ وضوءا صحيحا فصلى، فهل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ تفريعا على هذه المسألة، المسألة فيها خلاف، والذي أتبناه أن الصلاة ليست صح وأنه لابد أن يرجع ويعيد صلاته. وأما تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه وما استكره عليه، رفع الإثم عنه، لكنه لم يأتي بالصلاة على الشروط والأركان التي أمر بها الله وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل، وجهله لا يغني عنه أن يأتي بالصلاة كما هي. وأما الاستدلال بقولنا أنه قد استيقن أنه توضأ وبنى على هذا اليقين، أقول هذا ليس بيقين، هذا ظن، والقاعدة عند العلماء الظن الذي استيقن خطأه فلا عبرة به، لا عبرة بالظن البين خطأه، وقد ظهر خطأه أنه لم يكمل الوضوء، فالقاعدة لا عبرة بالظن الذي يتبين خطأه. يستثنى من ذلك مسألة الأكل في النهار، لأن السلام استثناها نصا صريحا كما في عدي بن حاتم، فهذه تستثنى من هذه القاعدة التي هي تأصيلا عاما أن أقول لا عبرة بالظن البين خطأه، قد استيقن أنه لم يكتمل وضوءه في رجله فصلاته لا تصح ولابد أن يعيد الوضوء. تكتفي بهذا. أقول فوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، الوعيد الشديد على من يقصر في العبادة، وفيها لفتة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، وكما قلت أتبنى أنا كفر تارك الصلاة الذي يتركها كلية، لا الذي يترك ويصلي، يترك ويصلي، الذي يترك ويصلي هذا فاسق، أما الذي يترك الصلاة كلية هذا كافر يخرج من الملة، والله الذي لا إله إلا هو، هذا هو الحق المبين بالأدلة بالأثر وبالنظر، وليس هذا موضع البحث فيه وسيأتي إن شاء الله. فإذا المستنبطة الثانية، التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على العقب ليس تخصيصا ولكنه إشارة إلى كلية الأعضاء. الفائدة الثالثة، من أخطأ على الملأ فالإنكار لابد أن يكون، وهذا خارج من القاعدة العامة، وهي من أخطأ على الملأ فالإنكار عليه يكون على الملأ، وهذا مستثنى من القاعدة العامة التي تقول نعم كما قال الشافعي النصيحة الملأ فضيحة. فالصحيح الراجح في ذلك من أخطأ على الملأ فالإنكار عليه لابد أن يكون على الملأ، والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم فقال على الملأ، قال ويل للأعقاب من النار، إنكارا على الملأ. وطبعا هذا يجرك إلى أن المتنطعين الذين يقولون طب ليش بترد على المفتي، أو ليش بترد على شيخ الأزهر، أو ليش بترد على الشيخ الفلاني، أقول من أخطأ على الملأ فلابد أن ينكر عليه على الملأ. لما؟ لأنه إذا أخطأ على الملأ من المفاسد أن الناس سيأخذون بقوله، وهذا الذي حدث عندما حدثت فتوى الربا، أن هذه فوائد البنوك ليست بفوائد ربوية. ماذا حدث؟ كثير من الناس قال علقها برقبة عالم واصبح أنت سالم، وأكل الربا وهو نائم على فراشه لا يرى شيئا في صدره. فالصحيح الراجح أنك لابد أن تنكر على الملأ، وإن لم ننكر على الملأ انظروا إلى المفاسد. مفتي يقول للمرأة الراقصة أن تصلي ببدلة الرقص أمام الله جل وعلا بس الدنيا تكون ظلمة. رجل آخر يقول السجائر حلال للأغنياء دون الفقراء. الثالث يقول لو كان البخاري يعني هو اللي روى الحديث ده إن النبي تزوج عائشة على 9 سنين أنا ما أخذ به. عقلي يقول إنه لا يمكن أن يرضى بهذا. وأيضا الرابع الحديث الذي يرده الغزالي نفسه، ولازم أقول الغزالي، الغزالي نفسه يقول لو كان البخاري حيا ما قال هذا الكلام. هو البخاري اللي قال ولا النبي اللي قال؟ يريد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، هو بيقول لو البخاري رأى تتشر، مين تتشر؟ لو البخاري رأى تتشر ما قال هذا الكلام، هذا كلام وحي من الله يا رجل، اتق الله ربك. ونسأل الله أن ربنا يغفر له ذلك. ونحن نذكر هذا تذكيرا للناس وتبيينا لهذه المسألة انطلاقا من هذه القاعدة مستنبطة من هذا الحديث، أن من أخطأ على الملأ لابد أن يرد عليه على الملأ. الحديث الثاني إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا الحديث العظيم حديث جليل وفيه مسائل قوية جدا، وهي مسائل خلافية. أقول هذا الحديث العظيم فيه مسألة مهمة جدا، مسألة في الوضوء، وهي مسألة الاستنشاق. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسل. أقول الاستنشاق لغة معناه إدارة أو سحب الماء نفس، سحب الماء إلى الأنف والانتثار بأخذ باليسار كما فعل الإنسان، ثم أخرج الماء معناه لينتثر. بعدما يأخذ الماء في أنفه تنظيفا لأنفه يخرج الماء بيده اليسرى كما فعل الإنسان، فكان يأخذ كذلك. ونضم مع الاستنشاق المضمضة، فكان الإنسان له حالتان في المضمضة، كان يأخذ غرفة للمضمضة، والمضمضة كما قال الشافعي إدارة الماء في الفم، فالذي لا يدير الماء في الفم ليست بمضمضة. يعني من طلب الوجوب يقول هذه لا تصح، لابد يعيد الوضوء مرة ثانية، من طلب الوجوب. فالمضمضة هو إدارة الماء في الفم، والعلة في ذلك والحكمة إزالة الرائحة، ولك أن تخرج الماء أو تشرب هذا الماء ما فيها شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ويدير ثم يخرج الماء، يمج هذا الماء، وكان يأخذ غرفة أخرى للأنف بعد السلاسل الفم، السلاسل الأنف، هذا على النادر، وهذا يجوز مباح فقط. أما السنة التي استدام عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غرفة لفمه ولأنفه، من غرفة واحدة يأخذ لفمه ويأخذ أيضا لأنفه، يدير في الفم ويخرج وأيضا في الأنف ويخرج ثلاث مرات، هذا الانتثار. المسائل التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هي واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة أو ثلاثة. القول الأول قول جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية، وهي رواية الأحناف، أو نقول المالكية والشافعية لأن هؤلاء هم الجمهور الآن. المالكية والشافعية قالوا المضمضة والاستنشاق مستحبة في الوضوء وفي الغسل، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاستنشقوا وانتثروا، صح؟ حاشا لله من يتقول على الله بهذا. طب أكملوا الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاستنشاق والمضمضة. إذن أول فرض فرضه الله في الكتاب قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. الحديث الذي يعضد ذلك وهو أقوى ما يكون في النزاع حديث الأعرابي عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يصلي وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، علمه الوضوء أولا فقال له توضأ كما أمرك الله. وكيف أمر الله بالوضوء؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو الأمر. فقال توضأ كما أمرك الله، يعني ما تتمضمضش، لا المضمضة والاستنشاق ما ذكرت، يبقى كما أمرك الله اغسل وجهك ويدك إلى المرفقين وامسح برأسك ورجلك إلى الكعبين، هذا أول دليل لهم. إذا توضأ كما أمرك الله. القول الثاني قول الأحناف، قالوا المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل ومستحبة في الوضوء، قالوا واجبة في الغسل ومستحبة في الوضوء. أما دليلهم في الوضوء كدليل الشافعي، وأما دليلهم في الغسل فبالنظر، قالوا الغسل الأصل فيه أن يصل الماء إلى كلية الجسد ظاهرا وباطنا، وقد ورد حديث ضعيف عن علي بن أبي طالب أن تحت كل شعرة جنابة، لا بد أنك تصل بالماء إلى فروة الرأس، إلى كل جزئية من جسدك باطن وظاهر، والأنف باطن والفم باطن، فلا بد أن يصل إليها الماء بالنظر، وهذا قول قوي. القول الثالث قول الحنابلة، لهم روايتان، وده قول إسحاق وابن أبي ليلى وابن المنذر وأبو ثور من الشافعية، قالوا يجب الاستنشاق ويستحب المضمضة. والرواية الأخرى عن أحمد قال يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي غير الغسل، يعني في الغسل وفي الوضوء. ودليل على ذلك حديث الباب قال فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، واستدل أيضا بحديث مسلم قال إن سلم إذا توضأت فاستنشق، وهذا إيش وجه الدلالة؟ فاستنشق لفظ أمر وظاهر الأمر الوجوب، لا يمكن أن تقول استحباب لأنه أمر، قال إذا توضأت فاستنشق. وفي رواية لقيط بن صبرة، واختلف المحدثون في تصحيحه والراجح أنه حسن، أنه قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، فهذه أيضا دلالة على أنه يجب عليه أن يستنشق، فهذه أدلة قوية جدا على الاستنشاق. كم قول هذا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ هي تعتبر بالروايتين أربع أقوال. طيب من راجح في هذه الأقوال؟ إذن القول الأول قول الجمهور مالك والشافعي، يرون أنهما على الاستحباب وضوءا وغسلا، والأحناف يرون الاستحباب في الوضوء والوجوب في الغسل. أما الحنابلة لهم روايتان، رواية أن الاستنشاق يجب لكن المضمضة تستحب، والرواية الثانية أن المضمضة والاستنشاق تجب في الوضوء وتجب في الغسل. الصحيح الراجح في ذلك هو قول الشافعية والمالكية، وأن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين في الوضوء ولا في الغسل. والدليل على ذلك تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. القاعدة عند العلماء: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أحسن، يجب على رسول الله التبليغ. ما الدليل؟ يا أيها الرسول بلغ كل ما أنزل إليك. وقال الله تعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا. لا، في الآية الأخرى قال: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما. يبقى واجب عليك أن تبين. فإذا كان المضمضة والاستنشاق من الوجوب بمكان، لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي قال: عليك بالمضمضة والاستنشاق لأنهما واجبتان. فلما لم يبين دل على أنهم ليستا واجبتين. هذه دلالة. والأوضح من ذلك والأصرح من ذلك وفصل النزاع الذي لا يمكن المحيد عنه، أن هناك رواية في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله حسما للمادة وقطعا للاحتمال، فاغسل وجه ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك، واغسل رجليك إلى الكعبين. هذا فصل في النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. ممكن يجي الشوكاني كما فعل يقول: أمره الله بأن يغسل وجهه ورجله ومسح رأسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتشريع زائد بالمضمضة والاستنشاق. نقول له: لا، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المفروض حين قال للأعرابي: فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك ورجلك إلى الكعبين. طب إذا قلنا هذا الراجح بالدليل بالأثر هذا، فلا بد أن نرد على المخالف. كيف نرد على المخالف لنا؟ أولا، الأحناف فرقوا بين الغسل وبين المسح. نقول لهم: هذا تفريق بلا مفرق، ما عندكم دليل من ذلك. وعندنا من الأثر ما يبين لكم أو يستبين معه الحق، أن إفاضة الماء على الجسد دون المضمضة والاستنشاق تجزي الإنسان نظرا لغة وأثرا. أما لغة فإن الغسل ما معناه؟ تعميم الجسد بالماء ومن الأثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما استشارته أن تنقض شعرها، قال: لا، يكفيك 3 حسيات على رأسك ثم أفيد عليك الماء. طب إفاضة الماء قد أجمل رسول الله ولم يفصل، إذ لو المضمضة والاستنشاق واجبة ماذا يقول إنسان من أم سلمة؟ أفيد 3 مرات وإيش وتمضمض صح، والمضمضة عليك واجبة وأيضا الاستنشاق، لكن قال: لا، أفرغ عليك الماء. أوضح من ذلك حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر صلى بالناس، فرأى رجلا جالسا في الخلف فقال له: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله أجنب، يعني أنا جنب. قال: كان يكفيك أن تضرب، وعلمه التيمم. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، فذهب فقال للأعرابي: انظروا ودققوا النظر لأن الشاهد سيأتي. فقال له: أفرغ عليك هذا الماء. طب أفرغ عليك هذا الماء وهو جنب، طب لو أفرغ الماء حكمه أصبح طاهرا. ولو قلنا إن المضمضة والاستنشاق واجبة ما يصبح، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرغ عليك هذا الماء، فإذا أفرغت عليك هذا الماء أصبحت طاهرا. يبقى معنى ذلك ما أتيت بالسنة، أتيت بالواجب الذي تطهر به، وهو أن تفرغ الماء على جسدك. فدل ذلك على أن الإنسان لم يصرح بالمضمضة ولا الاستنشاق في الغسل، دل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين في الغسل. هذا الرد على الأحناف. طب كيف الرد على الحنابلة؟ الحنابلة دليلهم قوي، قال: من توضأ فليستنشق، من توضأ فلينتسر، أمر وظاهر الأمر. نقول: نحن نوافقكم أصوليا على أن الأمر ظاهره للوجوب، لكن أكمله. أحسنت، لفض فوق ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى. طب اديني دليل على كده، أو أبل لي مثالا. لا دليل، أبل لي مثالا. السلام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالقرينة أنه لم يأمره، فظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة نقول له: نعم، نحن نوافقك على ذلك، لكن جاءت القرينة فصرفت الوجوب إلى الاستحباب. ما هي القرينة؟ حديث الأعرابي: توضأ كما أمرك، فاغسل وجهك ويدك إلى المرفقين، وامسح رأسك ورجلك إلى الكعبين. إذا تسلم لنا الأدلة، ونقول قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا قول الله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال: توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجلك إلى الكعبين، كان هذا هو الواجب فقط وغيره من السنن. فلو اعتاد الرجل أن يتوضأ فيغسل وجهه ويده إلى المرفق ويمسح برأسه ويغسل الرجل إلى الكعبين فقد تم وضوءه وصحت صلاته على الراجح عند أهل العلم. قل قولي هذا، استغفر الله لكم.